أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، الله صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في المقطع الثاني من الكلام المنقول عن المحقق العراقي رحمه الله، الذي قال فيه أننا لو بنينا على الاحتمال الثاني من الاحتمالات السابقة في مفاد أخبار من بلغ، وقلنا إن مفادها هو جعل الاستحباب الواقعي للعمل بعنوانه الثانوي، لو بنينا على ذلك فلا يجوز للفقيه، السلام عليكم ورحمة الله، أن يفتي بالاستحباب للعامي، لأن العامي لم يصله، لم يبلغه استحباب هذا العمل، لم يطلع على هذه الرواية الضعيفة، على هذا الخبر الضعيف الدال على استحباب هذا العمل، فما لم يبلغه كيف يكون هذا العمل مستحبا له؟ أخبار من بلغ إنما تدل على استحباب العمل فيما إذا بلغ الثواب واستحبابه للمكلف، والعامي لم يبلغه، فشرط هذا الاستحباب لم يتحقق بشأن العامي، فبالتالي هذا الاستحباب ليس ثابتا للعامي، السلام عليكم ورحمة الله، لأنه لم يبلغه الاستحباب. وإذا لم يكن الاستحباب ثابتا للعامي، كيف يجوز للمجتهد أن يفتي للعامي بالاستحباب؟ هذا كذب، يعني يقول له مستحب إليك، والحال أنه مو مستحب إليك بالنسبة للعامي، هذا العمل مو مستحب لأن العامي ما بلغ الثواب والاستحباب، فإفتاؤه بالاستحباب كذب، ما يجوز. هذا الكلام، هذا المقطع من كلام المحقق العراقي صحيح، وإشكال وارد على كل من يريد أن يفتي بالاستحباب إذا كان مبناه هو أن أخبار من بلغ تدل على الاحتمال الثاني. فلذا قلنا إن هذا إشكال يرد على المشهور، على ما نسب إليهم من أن أخبار من بلغ تجعل الاستحباب للعمل بعنوانه الثانوي، فلذا يرد عليهم هذا الإشكال، أنه إذن كيف يفتون بالاستحباب للعامي، كيف يفتون بالاستحباب مطلقا؟ نعم، يحق لهم أن يفتوا باستحباب هذا العمل لمن بلغه استحباب هذا العمل الثواب عليه، هكذا، وأنه يفتون بالاستحباب مطلقا. هذا صحيح. هناك جواب للسيد الأستاذ الخوئي على هذا الإشكال، وهذا الجواب هو أن هذا الإفتاء لا بأس به، لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن العامي إما أن لا يصله هذا الإفتاء، وإما أن يصله، فإذا لم يصله هذا الإفتاء لا يهمه أمر هذا الإفتاء، سالبا بانتفاء الموضوع. وإذا وصله هذا الإفتاء، بمجرد أن يصله هذا الإفتاء بنفس هذا الوصول سوف يتحقق شرط الاستحباب الواقعي وهو البلوغ، بنفس وصول هذا الإفتاء للعامي يتحقق موضوع هذا الاستحباب الذي دلت عليه أخبار من بلغ، يعني بلغ الاستحباب والثواب للعامي بنفس هذا الإفتاء، وبحصول البلوغ حينئذ يصير هذا الإفتاء صحيحا وصادقا بالنسبة للعامي ويتحقق الاستحباب بشأنه. يعني وإن وصل بفتوى وليس بخبر أو رواية، وصل بفتوى والفرض فتوى. هسه جاء نقول كلام السيد ليس كلامنا على كلامه، يعني إيه هسه هذا المقدار كلامه، هالمقدار سبعدين نكون نشوف شنو يعني نبحوش نشوف شو يطلع منه. هذا كلام السيد خوي يفرض أن الإفتاء وصول يعني بلوغ، يعني يحقق البلوغ. يقول بمجرد أن يصل الإفتاء إلى العامي يتحقق موضوع البلوغ بالنسبة للعامي، فيصدق على هذا العامي أنه بلغه استحباب هذا العمل، وحينئذ الفتوى تصح في حقه. الفتوى شنو كانت؟ فتوى بالاستحباب، هاي الفتوى تصح بعد مو كذب. الإشكال كان هذا أن الفتوى عمم البلوغ، يعني وسع من دائرة البلوغ بالخبر، يعني الإفتاء يحقق البلوغ، يعني مو بالضرورة يعني هذا عبارته، هذا مقدار عبارته، أنه بنفس وصول الإفتاء إلى العامي يتحقق البلوغ، بلوغ الاستحباب والثواب يتحقق بالنسبة للعامي، وعندما يتحقق هذا البلوغ يصبح هذا الإفتاء صحيحا وصادقا في حقه ويتحقق الاستحباب في بشأنه، لأن موضوع الاستحباب وهو البلوغ قد تحقق. هذا مقدار كلام السيد الخوي. هذا الكلام لا يمكن الموافقة عليه، وذلك لأنه يرد عليه أولا أن الشخص الذي يصله هذا الإفتاء بنفس وصول هذا الإفتاء إليه وإن كان يحصل البلوغ كما قلتم، بنفس وصول هذا الإفتاء يحصل بلوغ الاستحباب والثواب لهذا العامي، وبالتالي يصبح هذا الإفتاء صادقا بالنسبة إلى هذا العامي، لكن محذور الكذب لم يرتفع. الإشكال كان إشكال الكذب، أن هذا الإفتاء كذب، هذا المحذور لم يرتفع. لماذا؟ لأن هذا الإفتاء، السلام عليكم، يعني المجتهد عندما يقول للعامي يفتي له بأن هذا العمل مستحب، هذا الإفتاء له معنى، معناه أن المفتي يخبره بأن هذا العمل مستحب حتى بالنسبة لغيرك للآخرين، هذا معنى الفتوى. الفتوى عندما تكتب في الرسالة معناها شنو؟ معناها أن المفتي يخبر بأن هذا الموضوع حكمه هذا لك ولغيرك، مو بس لك، صحيح ولا؟ الرسالة العملية هذه يعني حتى قبل الوصول إلى المكلف، إيه؟ عندما يفتي، إيه؟ حس بالنسبة للي يصله أنتوا حليتوا المشكلة، قلت بمجرد أنه يصله يتحقق البلوغ بشأنه ويرتفع. بالنسبة للآخرين كيف؟ الإفتاء باستحباب هذا العمل من قبل المجتهد معناه أن المجتهد يفتي للعامي بأن هذا العمل مستحب حتى بالنسبة للآخرين الذين لم يصلهم هذا الإفتاء. خب هذا كيف؟ هذا كيف؟ الآخرين الذين لم يصلهم هذا الإفتاء كيف يكون هذا العمل مستحبا لهم؟ كذب، كذب لحاظ الآخرين، نعم ليس كذبا بلحاظ هذا الإنسان الذي وصله هذا الإفتاء، هذا حليت المشكلة بالنسبة لهذا الإنسان الذي وصله هذا الإفتاء، ليس هناك محذور الكذب، لكن بالنسبة للآخرين الذين لم يصلهم هذا الإفتاء، إفتاؤكم معناه أنه تخبرون العامي بأن هذا العمل مستحب حتى لأولئك، هذا الإخبار فيه محذور الكذب، هذا أولا. وثانيا حتى لو غضنا النظر عن هذا وفرضنا أن الإفتاء باستحباب العمل ليس معناه، أفرض في واحد إذا ناقش قال لا الإفتاء هذا ليس معناه أن المفتي يخبر بأن هذا العمل مستحب حتى بالنسبة للآخرين الذين لم يصلهم هذا الإفتاء، هذا ليس معناه، أنتم بالقوة تقولون هذا ليس معنى الإفتاء أن المفتي يخبر بأن هذا العمل مستحب حتى للآخرين حتى يأتي محذور الكذب، لا ليس المحذور محذور الكذب، لأن المفتي لم يخبر العامي بأن هذا العمل مستحب حتى بالنسبة للآخرين، وإنما أخبره بأن هذا العمل مستحب، وهذا ليس كذبا. أخبر المجتهد أخبر العامي بأن هذا العمل مستحب وهذا ليس كذبا، لأن الاستحباب ثابت للعامي بنفس وصول هذا الإفتاء إليه يثبت الاستحباب له، فلا يوجد هناك محذور كذب. غاية الأمر يوجد محذور الإغراء بالجهل، لأن العامي الذي يصله هذا الإفتاء عندما يرى في الرسالة العملية للمجتهد يرى هذه الفتوى، عندما يصله هذا الإفتاء يتخيل ماذا؟ سوف يتخيل أن هذا العمل مستحب للآخرين، يتخيل هكذا، بينما هو ليس كذلك واقعا، هذا العمل ليس مستحبا للآخرين لأنه لم يدل على استحبابه حجة، رواية صحيحة وما دلت على استحباب هذا العمل، رواية ضعيفة، والرواية ضعيفة لم تصبح حجة لا بدليل حجية خبر الواحد ولا بأخبار من بلغ، لأن أخبار من بلغ ما دلت على حجية الرواية الضعيفة، دلت على الاحتمال الثاني حسب الفرض، فرضنا أن أخبار من بلغ تدل على جعل الاستحباب للعمل لا على جعل الحجية، فاستحباب هذا العمل لم يثبت، فكيف يقول المجتهد كلاما صح وليس كذبا، غضنا النظر عن إشكالنا الأول، لكن يقول كلاما يوجب أن يتخيل العامي أن هذا العمل مستحب للآخرين، والحال أن هذا العمل واقعا ليس مستحبا للآخرين، الآخرين الذين لم يصلهم ثواب هذا العمل ولم يصلهم استحبابه، الاستحباب الواقعي مو ثابت لهم، فكيف يقول المجتهد كلاما للعامي يتخيل العامي من خلال هذا الكلام أن هذا العمل مستحب حتى للآخرين والحال أنه ليس كذلك، هذا إغراء بالجهل. أقول حتى لو غضبنا النظر عن محذور الكذب وفرضنا أن المحذور منحصر في محذور الإغراء بالجهل، مع ذلك لا يصح، مع ذلك لا يصح ما أفاده السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله. لماذا؟ لأننا في المقام إنما نتكلم كما قلت الآن، نتكلم بناء على أن المختار في مفاد أخبار من بلغ هو الاحتمال الثاني، يعني جعل الاستحباب الواقعي للعمل بعنوانه الثانوي، نتكلم بناء على هذا. خب حينئذ نقول يوجد في المقام استحبابان استحبابان يجب أن لا نخلط بينهما. يوجد هنا استحبابان، أحدهما استحباب ثابت وهو ماذا؟ الاستحباب النفسي الواقعي الذي دلت عليه أخبار من بلغ، وهذا الاستحباب استحباب ماذا؟ استحباب العمل الذي بلغ استحبابه للمكلف، هذا بهذا العنوان. هذا استحباب ثابت مسلم بأخبار من بلغ التي فيها روايات صحيحة، أخبار من بلغ، وفرضنا أن أخبار من بلغ تدل على هذا، خب فهذا استحباب ثابت. وهناك استحباب ثان غير ثابت محتمل، محتمل وهو لا الاستحباب المنقول بسبب الخبر، الخبر الضعيف، لأنه ما ثبت حجية الخبر. إيه محتمل، ولذا أقول محتمل. استحباب محتمل غير ثابت وهو استحباب الاستحباب الذي دل عليه الخبر الضعيف، الخبر الضعيف الذي جاء وقال مثلا إن زيارة الحسين صلى الله عليه مستحبة، هذا الاستحباب استحباب زيارة الحسين هذا استحباب لم يثبت، لأنه لم يثبت بحجة، لأن هذا الخبر ليس حجة لا بدليل حجية خبر الواحد لأنه خبر ضعيف، ولا بأخبار من بلغ لأن أخبار من بلغ لم تجعل الحجية. الاحتمال الثالث، لكن احنا بناءنا على الاحتمال الثاني. فهذا الاستحباب الذي دل عليه هذا الخبر الضعيف وهو استحباب زيارة الحسين سلام الله عليه، هذا الاستحباب استحباب لم يثبت، لا ثبت بالقاطع ولا ثبت بحجة معتبرة. نعم هو محتمل لأن هذا الخبر الضعيف دل على استحباب زيارة الحسين، والخبر الضعيف يحتمل صدقه ويحتمل كذبه، فنحن نحتمل هذا الاستحباب. فهناك استحباب ثابت وهو هذا العنوان، استحباب العمل الذي بلغ استحبابه للمكلف، هذا ثابت. وهناك استحباب محتمل وهو استحباب العمل الذي دل على استحبابه الخبر الضعيف. خب. وبلوغ هذا الاستحباب الثاني هو موضوع الاستحباب الأول. موضوع الاستحباب الأول ماذا؟ استحباب العمل الذي بلغ استحبابه. إذن الاستحباب الثاني موضوع، يعني بلوغ بلوغ الاستحباب الثاني موضوع للاستحباب الأول. شرط الاستحباب الأول هو أن يبلغ استحباب العمل، والخبر الضعيف أبلغنا استحباب العمل، الخبر الضعيف أبلغنا استحباب العمل، فحقق موضوع ماذا؟ الاستحباب الأول. خب حينئذ نقول المفتي الذي يفتي بالاستحباب تارة يفترض أنه يفتي بالاستحباب التعليقي بنحو القضية الشرطية، يعني هكذا يقول كل من بلغه استحباب هذا العمل صار هذا العمل مستحبا له، هكذا يكتب في رسالته، يفتي بنحو القضية التعليقية، من بلغه استحباب هذا العمل أصبح هذا العمل مستحبا بشأنه، قضية شرطية. خب إذا كان هكذا، إذا أفتى بنحو تعليقي، فمن الواضح أن هذه القضية الشرطية لا تنفع العامي، ما تنفعه، ما تفيده، لا تجديه نفعا. ليش؟ لأن القضية الشرطية خب لا تحقق شرطها كما قرأنا في المنطق، صدق القضية الشرطية لا يعني صدق طرفيها. صادف وان كذب طرفها. عندما يقول إن بلغه استحباب هذا العمل أصبح هذا العمل مستحبا له، هذا الكلام هم ما يعلم منا أنه بلغه استحباب هذا العمل أو ما بلغه، تحقق الشرط أو لم يتحقق الشرط. القضية الشرطية لا تدل على تحقق شرطها، تدل على الملازمة بين الشرط والجزاء. إذا تحقق الشرط يتحقق الجزاء، أما أن الشرط متحقق فعلا أو ما متحقق هذا أمر مسكوت عنه في القضية الشرطية. فالعام إيش راح يستفيد من هذه الفتوى؟ إن بلغك ثواب هذا العمل واستحبابه أصبح هذا العمل مستحبا لك، هذه الفتوى شو تفيده؟ ماذا تفيد العامي؟ هل تفيده أنه بلغك فعلا؟ تفيده؟ لا تفيده. جاي يقول له إذا بلغك استحباب العمل أصبح ذاك العمل مستحبا له. هو العامي يقول خب ما أدري بلغني أو ما بلغني. فالإفتاء بنحو تعليقي خب هذا خول لا يجدي العامي نفعا. اللهم إذا إلا إذا فرض أن العامي يعرف فرض نادر يعني خيالي يعرف من حال المفتي أن هذا المفتي مبناه هو أنه يتكلم بهذا الشكل، يعني يتكلم بنحو القضية الشرطية لكن مقصوده واقعا هو الإخبار عن الشرط، زي يقول للعامي أنه بلغك فعلا بلغك استحباب هذا العمل، مقصوده الإخبار بتحقق شرط القضية الشرطية. خب هذا ما عندنا كلام بعد مع هذا، يعني هذا العامي الذي يعرف من حال المفتي أنه هكذا يتكلم خب هذا له شأن آخر. لكن عادة وعرفا المفتي عندما يفتي بنحو القضية الشرطية يفتي بالقضية الشرطية، ما يفتي بأن الشرط متحقق، لأن القضية الشرطية لا تدل على تحقق شرطها، فإذا لم تدل على تحقق شرطها لا تنفع العامي، سوف لا يستفيد العامي من هذه الفتوى أنه فعلا بلغه استحباب هذا العمل، ما يستفيد، ما راح يقدر يستفيد من هذه الفتوى أنه فعلا بلغه استحباب هذا العمل. فهذا خوب لا ما يفيدنا، هذا فرض. وأخرى يفرض أنه لا، المفتي الذي يفتي بالاستحباب يفتي بالاستحباب الفعلي لا الاستحباب التعليقي، لا بنحو القضية الشرطية، لا يفتي باستحباب هذا العمل فعلا، مو أنه يقول إذا بلغك استحباب هذا العمل فهذا العمل مستحب، لا يقول له هذا العمل مستحب فعلا، يفتي بنحو فعلي. حينئذ هنا تارة يكون هذا الإفتاء إفتاء بالاستحباب الذي دل عليه الخبر الضعيف، يعني الاستحباب الثاني من الاستحبابين اللذين ذكرناهما، الاستحباب الذي دل عليه الخبر الضعيف الاستحباب المحتمل، وهو ماذا؟ وهو استحباب العمل بعنوانه الأولي، يعني استحباب زيارة الحسين سلام الله. هذا الذي دل عليه الخبر الضعيف. تارة المجتهد يفتي باستحباب هذا يقول زيارة الحسين سلام الله عليه مستحبة بنحو فعلي مو تعليقي، إذا كان هكذا فهذا لا يجوز. الإفتاء بنحو فعلي، الإفتاء بالاستحباب الفعلي للعمل بعنوانه الأولي هذا كذب، لأن المفروض أنه لم يثبت استحباب هذا العمل بعنوانه الأولي، لم تقم حجة معتبرة على هذا الاستحباب، لأن المفروض أن أخبار من بلغ لم تدل على حجية هذا الخبر الذي يدل على مثل هذا الاستحباب. أخبار من بلغ ما جعلت الحجية لهذا الخبر، وهو من قاعة مو حجة لأن خبر ضعيف. فكيف المفتي يفتي؟ يفتي باستحباب لم تقم عليه حجة؟ هذا يجوز؟ استحباب لا المجتهد يقطع به ولا قامت حجة عليه، ما يجوز. إذن هذا هم واضح. وأما إذا فرضنا أنه لا يفتي لا بهذا الاستحباب الثاني المحتمل الذي دل عليه الخبر ضعيف، بل يفتي بالاستحباب الأول. الاستحباب الأول ماذا كان؟ هو الاستحباب الثابت الذي دلت عليه أخبار من بلغ، وهو استحباب العمل بعنوانه الثانوي. هذا هو الاستحباب الأول. إذا أفتى الفقيه بالاستحباب الأول فحينئذ هنا نسأل السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله أنه ماذا تقصدون بقولكم أن هذا الإفتاء بنفس وصوله إلى العامي؟ هكذا قلتم إن هذا الإفتاء بنفس وصوله إلى العامي يوجب بلوغ الاستحباب للعامي، وتترتب على هذا البلوغ صحة هذا الإفتاء، ويتحقق الاستحباب ويثبت في حق العامي. هذا كلامكم، ماذا تقصدون بهذا الكلام؟ هل تقصدون به أنه بوصول هذا الإفتاء للعامي يحصل بلوغ نفس هذا الاستحباب للعامي؟ ببلوغ هذا الإفتاء للعامي يحصل بلوغ نفس هذا الاستحباب للعامي، فيثبت هذا الاستحباب بشأن العامي؟ هل هذا هو المقصود؟ أم أن المقصود هو أنه بوصول هذا الإفتاء للعامي يحصل بلوغ ذاك الاستحباب الآخر للعامي، ذاك الاستحباب الآخر الذي دل عليه الخبر الضعيف؟ ماذا تقصدون؟ فإن قصدتم الأول وهو أنه بوصول هذا الإفتاء للعامي يحصل بلوغ نفس هذا الاستحباب للعامي، فهذا معناه أنه ببلوغ هذا الاستحباب للعامي يثبت نفس هذا الاستحباب للعامي، بمجرد وصول الاستحباب للعامي يثبت شخص هذا الاستحباب، نفس هذا الاستحباب يثبت للعامي. يعني شخص الحكم يثبت بوصوله، نفس هذا الحكم يثبت بوصوله. خب هذا مستحيل أن يكون الحكم الاستحباب أو غير الاستحباب، كل حكم من الأحكام الشرعية مستحيل أن يثبت الحكم بنفس وصوله. أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم مستحيل، يعني مستحيل أن يقول الشارع إذا علمت بوجوب الحج وجب عليك الحج، هذا مستحيل. العلم بوجوب الحج يكون شرطا وموضوعا لنفس وجوب الحج، هذا يلزم منه الدور ومستحيل. أخذ العلم بالحكم أو وصول الحكم، الحكم أيا كان، وجوب، استحباب، كراهة، حرمة، أخذ العلم بالحكم أو قل وصول الحكم أخذه شرطا في موضوع نفس ذاك الحكم هذا ما يمكن. خب هنا كيف يكون نفس وصول هذا الاستحباب شرطا لثبوت هذا الاستحباب؟ ما يمكن. هذا يصير مثل ما أن يقول أنه إذا وصلك استحباب هذا العمل إذن هذا العمل مستحب لك، هذا مثل أنه يقول إذا وصلك وجوب الحج إذن الحج واجب عليك، إذا وصلك وجوب الصلاة إذن الصلاة واجب عليك. هذا مستحيل، هذا لأن العلم بالحكم لا يمكن أن يكون شرطا لنفس ذاك الحكم، كما قرأنا أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم مستحيل. فإذا قصدتم الأول فهذا خوب يلزم منه المحذور الاستحالة، وأما إن قصدتم الثاني وهو أنه بوصول هذا الإفتاء للعامي، الإفتاء باستحباب العمل الاستحباب الثابت الذي دلت عليها أخبار من بلغ، الإفتاء بهذا الاستحباب إذا وصل إلى العامي بوصوله إلى العامي يتحقق ماذا؟ يحصل ماذا؟ يحصل بلوغ ذاك الاستحباب الثاني الذي دل عليه الخبر الضعيف، فيتحقق موضوع الاستحباب الأول، لأن بلوغ الاستحباب الثاني كما قلنا هو موضوع للاستحباب الأول. إذا قلتم هكذا قلتم مقصودكم، يعني لو كان مقصود السيد الأستاذ الخوي هو أنه عندما يرى العامي أن المفتي يفتيه باستحباب هذا العمل هو هكذا يفهم من هذا الإفتاء، يفهم أن هناك خبرا دل على استحباب هذا العمل ولذا هذا المفتي أفتاه باستحباب هذا العمل، لأن العامي يعرف أن المفتي لا يفتي بدون رواية، لا يفتي بدون خبر، قوتر ما يفتي، فعندما يفتيه بالاستحباب افتاؤه بالاستحباب يدل بالدلالة الالتزامية على أن هناك خبرا هناك رواية تدل على الاستحباب ولذا أفتاه المفتي بالاستحباب، لأنه حسن الظن بالمجتهد ماله، حسن الظن بالفقيه، يعرف أنه لولا ورود خبر يدل على الاستحباب لما أفتى هذا الفقيه بالاستحباب، فلذا لو كان مقصود السيد الأستاذ الخوي هذا أنه يقول بنفس وصولي هذا الإفتاء للعامي يحصل بلوغ ذاك الاستحباب الثابت الذي دل غير الثابت الذي دل عليه الخبر الضعيف، يحصل بلوغ ذاك الاستحباب للعامي، إذا كان مقصود السيد خوي هذا شلون يحصل بلوغه؟ بهالدليل، باعتبار أن العامي يرى أن إفتاء المفتي بالاستحباب يدل بالدلالة الالتزامية على ماذا؟ على أنه إذن يوجد خبر، توجد رواية تدل على الاستحباب، فضمنا إذن بلغت الرواية للعامي، وصلت الرواية للعامي من خلال هذا الإفتاء، لأن الإفتاء يستبطن وجود رواية، العامي حسن الظن بالمجتهد ماله، يعني حيث يتم بيه يعني مدلول مطابقي ومدلول التزامي. مدلول مطابقي هو أن هذا العمل مستحب، مدلول التزامي أنه أكو خبر، أكو خبر، أكو رواية تدل على الاستحباب ولذا أنا جاء أفتي، أنا أخو قطرة ما أفتي. هذا من حيث المدلول الالتزامي، هذا الإفتاء يدل عند العامي يدل على أن هناك خبرا لهذا الإفتاء، خبرا بهذا الاستحباب، خوب فيكون قد بلغ العامي، فعلا يكون قد بلغ العامي استحباب هذا العمل، بلغه من خلال الإفتاء، الإفتاء الدال بالالتزام على الخبر. إذا كان مقصود السيد الأستاذ الخوي هذا فهذا يرد عليه أنه كيف يعرف العامي أن مدرك هذا الإفتاء عند المجتهد هو الخبر؟ منين عرف؟ من أين عرف؟ نعم المفتي لا يفتي عشوائيا، لا يفتي قوترة، لكن كيف عرف العامي أن مدرك هذا الإفتاء هو الخبر؟ لعل مدرك المجتهد في هذا الإفتاء الشهرة الفتوائية، ماكو خبر، ماكو رواية تدل على الاستحباب. لعل مدرك هذا المفتي في إفتائه بالاستحباب ليس عبارة عن رواية وخبر، شهرة فتوائية، وهو من الذين يقولون بحجية الشهرة الفتوائية، فلذا أفتى بالاستحباب. وفليكن شهرة. وماكو خبر. من بلغه. من عدنا بروايات من بلغه شيئا، هاي الشيء تنطبق على الشهرة. لا من بلغه شيء يعني ثواب، شيء من الثواب على شيء، على يعني على عمل. البلوغ أن يصل بالخبر، يعني طريق بلوغ الثواب ليس الخبر فقط. حتى الشهرة الفتوائية كاشفة عن وجود خبر. هسه مو بالضرورة احنا نقول انه كاشفة او مكاشفة، لكن انه شيء. هذا صار كلام هذا صار كلام اخر، اسمحوا لي، هذا خرجتم عن الفرض. فرضنا هذا انه السيد الخوي فرضنا كذا يقصد أنه بوصول هذا الإفتاء للعامي من يقول يتحقق بلوغ ذاك الاستحباب الذي دل عليه الخبر الضعيف. شلون يحصل بلوغ ذاك الاستحباب للعامي؟ يعني سيدنا أنا راجعت كلمات سيد الخوي بالمصباح، هذا لعله المراد هذا الثاني اللي يشيرون إليه، يشير أنه بالالتزام أو بالتضمن يعني، لكن ما يشير إلى وجود خبر أصلا يعني. إذن فما يتحقق، ما يتحقق بلوغ الاستحباب الذي دل عليه خبر ضعيف. خرجتم عن فرضنا، فرضنا هذا يعني شققنا بعد، قلنا مقصودكم إذا كان هذا وهو أنه بنفس وصول هذا الإفتاء للعامي يتحقق بلوغ الاستحباب الذي دل عليه الخبر الضعيف، من باب إيش؟ من باب أن الإفتاء يدل بالدلالة الالتزامية على وجود خبر ضعيف يدل على الاستحباب، من هالباب. قصدي أنا أقول إذا إحنا حصرناها في أما أنه يتحقق بلوغ. ذاك بحث آخر. ذاك كن نستأنف بحثا، وهو أن البلوغ هل يتحقق من خلال الفتوى أيضا؟ فتوى بالاستحباب هم بلوغ للاستحباب؟ أو لا، لابد من خبر يدل على الاستحباب حتى يكون بها. لكن صار بحث آخر، أقول يعني جهة أخرى، حيثية أخرى من البحث. الآن في هذه الحيثية احنا جاي نتكلم. فهذا لا من أين عرف العامي أن هذا المجتهد مدركه كان عبارة عن خبر؟ لعله مدركه شهرة فتوائية، لعل مدركه هو الظن، هو من القائلين بحجية الظن، من باب دليل انسداد مثلا، من القائلين بحجية الظن، مدركه الظن، ظن بالاستحباب فلذا أفتى بالاستحباب، ماكو خبر يدل على الاستحباب، مدركه في الإفتاء بالاستحباب عبارة عن الظن بالاستحباب. هل أن العامي واقعا مطلع على مباني هذا الفقيه ويعرف أن هذا الفقيه لا يقول بحجية الشهرة ولا بحجية مطلق الظن وكذا، أو يعلم بأنه لا توجد شهرة لا يوجد، هل هكذا حتى تقول بأنه يحصل بنفس وصول هذا الإفتاء للعامي يحصل ويتحقق بلوغ الاستحباب الذي دل عليه الخبر الضعيف؟ من أين؟ لا طريقة لنا إليه لمعرفة ذلك. هذا تمام الكلام في هذا الأمر الخامس من الأمور والأخير من الأمور التي قلنا أنه لا بد من البحث عنها في أخبار من بلغ. وهذا الأمر الخامس كان عبارة عن البحث عن أن أخبار من بلغ هل تجوز للفقيه الإفتاء بالاستحباب للعامي، وقد اتضح أنه لا، أخبار من بلغ لا تجوز للفقيه الإفتاء بالاستحباب، سواء قلنا إن مفادها هو الاحتمال الثاني رأينا أنه لا تجوز للفقيه، أم قلنا أن مفادها الاحتمال الثالث الحجية أيضا قبل يومين أيضا قلنا أنه حتى بناء على أن مفاد أخبار من بلغ جعل الحجية للخبر الضعيف، مع ذلك هذا لا يجوز للفقيه الإفتاء بالاستحباب باعتبار أن هذا مبتني على القول بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، ولا نقول به إلا في موردين وما نحن فيه ليس من هذين الموردين، هذا كله اتضح. وبهذا تم الكلام والحمد لله عن قاعدة التسامح في أدلة السنن، وقد اتضح لنا أننا لا نقول بالتسامح في أدلة السنن، لا نتسامح في أدلة السنن، بل أدلة السنن كأدلة الواجبات والمحرمات لا بد من توفر شروط الحجية فيها، أن يكون الخبر خبر ثقة مثلا أو خبر عادل، أما الخبر الضعيف فهو ليس صالحا لأن يكون دليلا ومستمسكا على السنن يعني على المستحبات والمكروهات، كما لا يصلح أن يكون دليلا ومستندا على الواجبات والمحرمات. تسامح في أدلة السنن لا نقول به، وأساسا نحن أخبار من بلغ أصبحت عندنا مجملة بين الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث كما ذكرنا ذلك مفصلا قبلا، ومع إجمالها لا يمكن إثبات المستحبات بالخبر الضعيف أو المكروهات. وبهذا انتهينا من الجهة التاسعة والأخيرة من جهات البحث في المرحلة الثانية، مرحلة تحديد دائرة حجية خبر الواحد. هذه المرحلة الثانية كانت فيها جهات تسع، والجهة التاسعة كانت هي عبارة عن قاعدة التسامح، وانتهت هاي الجهات وانتهت هاي المرحلة الثانية، وبذلك تم الكلام عن المرحلة الثانية من مرحلتي البحث عن حجية خبر الواحد، وبذلك نكون قد انتهينا ولله الحمد من البحث عن حجية خبر الواحد. وبما أننا انتهينا من إثبات الحجية شرعا لخبر الثقة والحمد لله، فلا نرى بعد هذا داعيا إلى البحث عن دليل الانسداد، دليل الانسداد الذي يستدل به عادة على ماذا؟ يستدل به لإثبات حجية مطلق الظن بالأحكام الشرعية، لا نرى داعيا ومبررا للبحث عن هذا الدليل. لماذا؟ لأن هذا الدليل من جملة مقدماته، عمدة مقدماته عبارة عن فرض وتقدير مبني على ماذا؟ مبني على عدم تمامية الدليل على حجة شرعية في باب الأحكام. من مقدمات دليل الانسداد انسداد باب العلم والعلمي، باب العلم بالأحكام منسد وباب العلمي أيضا منسد، يعني باب الحجة الشرعية التي تدل على الأحكام هذا أيضا منسد. نحن عرفنا أن باب العلمي غير منسد، باب العلمي باب الحجة مفتوح الحمد لله، أخبار الآحاد الثقات حجج شرعية، قام الدليل القطعي على حجيتها كما تقدم، فليس باب العلمي، نعم باب العلم منسد مع الأسف لأننا محرومون من رؤية ذاك البدر الزاهر والشمس المضيئة وهو الإمام المعصوم سلام الله عليه، محرومون مع الأسف، فباب العلم بالأحكام منسد، لكن باب العلم مفتوح، باب الحجة مفتوح، فماكو انسداد. فإذا انهارت مقدمات دليل الانسداد فلا داعي للدخول في البحث عن دليل الانسداد والبحث عن حجية مطلق الظن بالأحكام الشرعية. لا نقول بحجية مطلق الظن بالأحكام الشرعية، وإنما نقول بحجية خبر الواحد بشروطه التي تقدمت. هذا تمام الكلام في البحث الثالث من بحوث الفصل الأول من فصلي علم الأصول.